فمع تفسير مطالع سورة الصافات، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: والصافات صفا. الواو هنا هي واو القسم، يقسم الله سبحانه وتعالى بالصافات. هذا ولا يخفى عليكم أن أحرف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء. تقول: والله، بالله، تالله. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه أهله. قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وتلحق بها في العمل اللام المواطئة للقسم، كما في قوله تعالى: لتسألن يومئذ عن النعيم، والمعنى: والله لتسألن يومئذ عن النعيم. فالواو هي واو القسم، يقسم الله بالصافات. فإن قال قائل: كيف وقد نهينا عن الحلف إلا بالله؟ وجوابه أن الله يقسم بما يشاء، أما نحن فلا نقسم إلا بالله أو بأسمائه أو بصفاته. والصافات صفا، ما المراد بالصافات؟ لأهل العلم أكثر من قول في هذا الباب. أظهر هذه الأقوال أنها الملائكة تصف عند ربها سبحانه وتعالى، فقد قالت الملائكة عن نفسها: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وقال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي صفوفا صفوفا. فهذا هو أشهر الأقوال في تفسير الصافات في هذا المقام. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. هذا وثمة أقوال أخرى لها أدلة، ولكن الأظهر في هذا المقام أنها الملائكة لما سيأتي من السياق. قد تطلق الصافات على الطيور التي تبسط أجنحتها في السماء، إذ الله قال: ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات. قال: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقد تطلق على المصلين الذين يصلون في صفوف مستقيمة معتدلة، فكل هذه يطلق عليها صافات. لكن قد يكون هناك وجه من وجوه التفسير يؤيده سياق الآيات المباركات، فسياق الآيات ولقوله: فالتاليات ذكرى، يفيد أنها الملائكة. وإن كانت الطيور أيضا تسبح، كما قال تعالى: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وللعلماء اتجاهان في مثل هذا الموطن: الاتجاه الأول الاتجاه إلى القول بالتعميم، فيقول: أقسم الله بكل ما يصف ويصف، فدخل فيها الملائكة، ودخلت فيها الطيور الصافات، ودخل فيها المصلون الذين يصلون صفوفا. ومن العلماء من يتجه إلى ترجيح وجه على وجه كما تقتضيه المقامات، والله أعلم. وعلى أي حال، فهذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. قال تعالى: والصافات صفا، يقسم الله بالملائكة في حال كريم من أحوالها، وهو كونها تصف عند ربها تبارك وتعالى. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا. قيل أيضا: الملائكة التي تزجر السحاب وتضم بعضه إلى بعض. وقيل: الملائكة التي تنزل بآيات أيضا فيها زجر ونهي. فالزاجرات زجرا، التاليات ذكرى، الملائكة التي تكثر من ذكر ربها سبحانه وتعالى، وقيل الأنفس التي تتلو كتاب ربها، فالقرآن ذكر وهو المتلو. فأقسم الله بكل ذكر بالتاليات التي تتلو الأذكار عموما، قيل الأذكار القرآن، وقيل أقسم الله بكل شيء يتلو فالتاليات ذكرى. على ماذا هذه الأيمان؟ والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرى. هل كلها الملائكة أو هناك تنوع في شأنها؟ فمن العلماء قال الصافات والزاجرات والتاليات ذكرا كلها الملائكة، فيجمع صفة على صفة، فالملائكة تصف وتزجر وتتلو وتسبح. وقد سبق بيان جواز عطف الصفة على الصفة الأخرى إلى الملك القرم وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم، وأفضل منه سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. فالذي خلق فسوى هو ربنا الأعلى، وهو الذي قدر فهدى، وهو الذي أخرج المرعى. فمن العلماء من يقول الثلاثة المذكورة صفات للملائكة، وكما لا يخفى عليكم أن الملائكة تخصصات، منهم ملائكة موكلون بالسحاب، منهم ملائكة موكلون بقبض الأرواح، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، إلى غير ذلك. فالتاليات ذكرا، أقسم الله بهذه الأشياء على شيء هو الفيصل بيننا كمسلمين وبين غيرنا من الأمم، إن إلهكم لواحد. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وقد أقررنا لله بالوحدانية، هو إله واحد لا شريك له. غيرنا من الأمم جعلوا مع الله آلهة أخرى، واختلفت أقوالهم في هذه الآلهة، فمنهم من يؤله شجرا، ومنهم من يؤله حجرا، ومنهم من يؤله جنا، ومنهم من يؤله بقرة، ومنهم من يؤله شيطانا، ومنهم من يؤلل صنما. أما المسلمون فخالفوا العالم أجمع في هذا، أقروا بقوله تعالى إن إلهكم لواحد. رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشارق. الرب لها معاني، تطلق الرب على المالك وعلى المربي وعلى المنعم وعلى المعبود، لها عدة إطلاقات: الصاحب، المربي، المالك بمعنى الصاحب، المعبود، إلى غير ذلك من المعاني. رب السماوات والأرض يتصرف فيهما كيف يشاء، ويقضي فيهما بالذي يريد سبحانه وتعالى. رب السماوات والأرض وما بينهما، وكما قال الغلام صاحب الأخدود: ربي وربك الله سبحانه وتعالى. رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشارق. ورب المشارق استغني بذكر عن المغارب، ورب المشرق والمغرب، ورب المشرقين، ورب المغربين، ورب المشارق والمغارب، فقد يذكر شيء ويستغنى به عن الآخر، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي ونساء كثيرات أو أكثر، لأن النساء أكثر من الرجال. فاستغني بقوله بث منهما رجالا كثيرا عن بيان كثرة النساء، ونحوه في التنزيل: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. فقوله وسرابيل تقيكم الحر، أي وتقيكم البرد أيضا، فاستغني بذكر الحر عن البرد لما هو معلوم. رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشارق، والدليل على ما ذكر لأنه استغني بالمشرق عن ذكر المغرب، قوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، رب المشرقين ورب المغربين، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. إنا زينا السماء الدنيا، في قوله تعالى رب المشرق أي هو المتصرف في المشرق وكذا في المغرب وكذا في الاتجاهات كلها. وعند ذلك يورد قوله تعالى مع بيان السبب رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. من ربط بين قوله رب المشرق والمغرب وبين قوله فاتخذه وكيلا، قال فريق من أهل العلم لك حاجة بالمشرق فاتخذ ربك وكيلا يقضيها لك، لك حاجة في المغرب اتخذ ربك وكيلا يقضي عنك، في أي مكان اتخذه وكيلا. قال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. قال قتادة وغيره من العلماء ما حاصله إنما جعلت النجوم لأشياء ثلاثة، من تعداها فقد أخطأ وضل. النجوم زينة للسماء ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وكذلك هي رجوم للشياطين. هذه العلل التي ذكرت في كتاب الله في شأن النجوم، قد تكون هناك علل أخرى استدل بها على عظمة الله سبحانه وأنها تسبح في فلك ولا تصطدم ولا ترتطم ولا يرتطم بعضها ببعض مع كثرتها. المنافع التي لنا منها فضلا عن الادكار والاتعاظ ثلاثة أشياء: يهتدى بها علامات وبالنجم هم يهتدون، نجوم للشياطين، زينة للسماء. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، أي الكواكب يترجم بها الشياطين المتمردة. والآية دالة على أن الشياطين منهم مردة كما أن بني آدم منهم مردة، بنو آدم طرائق فيهم الضعيف والقوي والذكي والغبي والمتمرد والجبار المفسد في الأرض، فالشياطين منهم مردة ومنهم دونهم في التمرد. فالمرد الذين هم أقوياء وشديد المخالفة لأمر ربهم تمردون على أوامر الله ويحاولون الصعود إلى السماء للتصنط على الملأ الأعلى. فقد سمعتم من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أرسلت الشهب، أرسلت الشهب وتكاثرت في السماء، فقالت الجن ما هذا الذي يحدث في السماء، أحرقنا وألقيت علينا الشهب، وكانوا يتسمعون إلى الملأ الأعلى يتصنتون على السماء الدنيا ويسمعون ما تقوله الملائكة. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلت عليهم الشهب من كل مكان فاحترقوا، فقالوا اضربوا مشارق الأرض ومغاربها لتنظروا ما الذي حدث في الأرض حتى ترسل علينا الشهب ونحترق. فبحثوا وذهبت طائفة منهم قبل تهامة فاستمعوا إلى النبي ويصلي بأصحابه صلاة الصبح واستمعوا تلاوته، فتكاثروا واجتمعوا حوله وتنادوا حتى ركب بعضهم بعضا للإطلاع على رسول الله وهو يقرأ. وقد قال تعالى أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا فانصرفوا قائلين هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. وقال قائلهم يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى صديقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به. الآية قال تعالى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى لا يستمعون إلى حديث الملائكة في السماء الدنيا. ففي الحديث إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتان خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفان، أي فيحدث ضرب الملائكة على أجنحتها صوتا كالصوت الذي تحدثه السلسلة الحديد إذا ضرب بها على حجر أملس خضعانا لقوله. فيقول أهل كل سماء التي تتلوها ماذا قال ربكم، فيقولون الحق وهو العلي الكبير، حتى ينتهي الحديث إلى سماء الدنيا، فيتحدث أهل السماء الدنيا بالحديث بالأمر الذي قضاه الله، ومسترق السمع من الجن يتسمعون فيخطفون الكلمة ويكذبون معها ويلقون على فم الكاهن أو الساحر فيكذب معها 100 كذبة. فإن قيل له إنك كذبت قل ألم أقل لكم يوم كذا وكذا سيحدث كذا وكذا. بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح أي جني أو أي مارد يتسمع لا بد أن يحترق، لكن قد يحترق بعد أن يلقي الكلمة على فم الساحر وذلك بإذن الله أو الكاهن، وقد يحترق بعد أن يلقيها قبل أو بعد. فبعد رسول الله بعد ما بعث الرسول، وهذا من مناقبه، كان أي شيطان يتسمع إلى الملأ الأعلى لا بد أن يقتل يحترق. قال تعالى وقالت الجن وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال تعالى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، أي مدحورين مهزومين مخزولين، ولهم عذاب واصب، الواصب الدائم، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أي دائما، فله الدين واصبا، أي ملك من ملوك الدنيا يضعف ويأتي من هم يعكرون عليه، وإذا عاش فأمره إلى قل يضعف في بدنه يضعف في حاشيته يضعف في كل شيء إلى أن ينتهي. لكن ربنا له الدين واصبا، أي دائما له الدين واصبا دحورا، ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة، جني يخطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. لا تعارض بين قوله تعالى فأتبعه شهاب ثاقب وبين قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فالأخيرة قد تفيد أن النجم نفسه الذي يرمى به الشيطان، لكن هنا الذي يرمى به الشيطان شهاب، وجه الجمع يقول شهاب استخرج من النجم ولا إشكال. ثم قال تعالى فاستفتهم، بعد أن بين شيئا من عظيم قدراته وعظيم مخلوقاته قال فاستفتهم، استفت هؤلاء الذين حولك يا رسول الله، أهم أشد خلقا أم من خلقنا، لقد خلقنا من هم أقوى منهم، خلقنا جنا وملائكة وأمما قبل أمتك أقوى منهم بلا ريب ولا شك، أهم أشد خلقا أم من خلقنا، خلق الله الجبال وهي أقوى من بني آدم، خلق الله أمورا عظيمة، أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب، أي متغير، قيل منتن ترك زمنا حتى أصبح لازبا. قال تعالى بل عجبت ويسخرون، قرأت بل عجبت ويسخرون على أن الذي عجب هو الله، فستكون مثبتة لصفة العجب لله أو التعجب لله. وقد وردت بذلك نصوص يعجب ربنا من رجلين، في رواية يضحك ربنا من رجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة. هذا كان كافرا قتل مسلما فكان سببا في دخوله الجنة، ثم من الله على الكافر بالإسلام فأسلم فدخل الجنة. يعجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، بل عجبتا إذا قرناها بالنصب فليس فيها الدلالة على المذكور. ويسخرون، أي ويسخرون منك، وإذا ذكروا لا يذكرون. نعوذ بالله من أن نكون من الذين لا تنفعهم الذكرى. وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون، أي يسخرون، ولكن زيدت السين والتاء للتأكيد على شدة السخرية منهم، فهم يسخرون سخرية شديدة. ومعلوم أن الكلمة إذا زيد فيها حرف من نفس الجنس دلت على شدة الفعل. مجنون وازدجر، زجر، لكن دخول الدال قوى أو بين عظيم الزجر الذي صدر منهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم. فكذا مجنون وازدجر، فما استطاعوا وما استطاعوا، فدخول حرف زائد لبيان شدة الفعل. وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا، أي ما هذا، يعنون القرآن، إلا سحر مبين. هكذا وصف القرآن الكريم بأنه سحر مبين، موضح لكذب من يقوله وموضح لكون قائله كذاب. مبين موضح، وقيل مبين بمعنى باين ظاهر واضح. ثم أظهروا وجه التعجب قائلين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. تعجبون، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، المستقرئ لكتاب ربه يرى أن أهل الكفر اتفقوا في أمور كثيرة، منها إنكارهم للبعث، واستبعادهم للبعث. تجد في عدة آيات من كتاب الله بيان استنكار المشركين للبعث: إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. تتولى الآيات لإثبات هذا المعنى العفو للتذكير بأنهم يعتقدون هذا المعتقد. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. آيات متعددة تفيد أن أهل الكفر أكثرهم باستثناء اليهود والنصارى يشتركون في نفي البعث، وكذلك يصفون الأنبياء بأنهم سحرة. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، وكأنهم تواصوا فيما بينهم بذلك. قال كل فريق إذا جاءكم نبي قل له أنت ساحر أنت مجنون. قال تعالى وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. الواو لا تفيد الترتيب، إنهم يكونون عظاما قبل أن يكونوا ترابا. العظام تبلى وتتفتت فتصبح ترابا، فالواو لا تفيد الترتيب إنما تفيد مطلق التشريك. بعض الأحيان تفيد الواو الترتيب إذا دلت على ذلك قرينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجته: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، أي سيخرجون أيضا أحياء. قل نعم وأنتم داخرون. أذلة، الداخر الذليل، داخرون أذلاء صاغرون. فإنما هي زجرة واحدة نفخة واحدة فإذا هم ينظرون، فإذا هم ينظرون. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. والمعنى يا ويل، تعالى يا ويل، حل يا ويل، انزل بنا يا ويل، هذا مكانك هذا أوانك. كقولهم وكقول بعضهم يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي يا حسرة تعالي وحلي وانزلي برجل أو بنفس فرطت في جنب الله، هذا أوانك هذا مقامك. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، يوم الجزاء، هذا يوم الفصل بين العباد الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. احشروا اجمعوا الذين ظلموا أهل الكفر وأزواجهم أمثالهم، الكفار من أمثالهم الذين كانوا على طرائقهم، فكل فريق من الكفر يحشر مع زملائه في نفس فرقة الكفر التي هو منها، لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد المسيح المسيح، ويتبع من كان يعبد عزيرا عزيرا، فكل يتبع. أما الذين يعبدون عفوا الحديث ليس لفظه كما ذكرت، إنما لفظه ينادي منادي يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها مؤمنوها ومنافقوها. أما الذين كانوا يعبدون عيسى عليه السلام فعيسى يتبرأ منهم، والملائكة تتبرأ من من عبدوها، كذلك وكذلك عزير. وقد ورد حديث ضعيف فيه امرؤ القيس يحمل لواء شعراء الجاهلية إلى النار، لكنه ضعيف الإسناد. ورد حديث آخر إن معاذ بن جبل يتقدم العلماء يوم القيامة رمية بحجر وثابت حسن. وقد قال تعالى في شأن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. قول احشروا الذين ظلموا أزواجهم، ليست الأزواج هنا النساء إلا إذا كانت النساء على شاكلة الرجال، أما الأزواج الأمثال والأشكال، وإلا فزوجة فرعون لا تتبعه، وزوجة نوح ولوط تبرأ منهما نوح ولوط عليهما السلام، وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم دلوهم وأرشدوهم وقودوهم إلى طريق الجحيم وقفوهم إنكم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. يسألوا سؤالا ما لكم لا تناصرون، الآلهة تبرأت منهم بل هم اليوم مستسلمون، كل يستسلم لربه يوم القيامة لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا من أمر الله. هذا وبهذا القدر أجتزي، سائلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.